الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع هذا المجلس القرآني في تفسير الجلالين وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد لا مقسم علمتم عرفتم الذين اعتدوا تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد سمك وقد نهيناهم عنه وهم أهل أيلة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين مبعدين فكانوها وهلكوا بعد 3 أيام. هنا هذه الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، تتحدث عن مشهد من مشاهد بني إسرائيل: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كان من تكليف الله لبني إسرائيل أنهم ممنوع عليهم العمل في يوم السبت، في يوم والاصطياد يوم السبت. من باب الابتلاء والتكليف فجاء يوم السبت اللي هو ممنوع منهم هذا، السمك يزداد يكثر بشكل لافت جدا، لدرجة يعني بعض تذكر أنه يخرج إلى على الشاطئ، فعند ذلك يكونون في حيرة، إما أن يعصوا، وإذا جاءوا في اليوم التالي لا يجدون السمك، لا يجدون الإيه، فحاولوا أن يحتالوا، فيأتوا جماعة الصيادين، ما أدري تعرفون ولا لأ، لهم شبك، فيمون الشبك يوم السبت اللي بها أن السمك يدخل فين؟ في الشبك، ويوم الأحد يخرجونه، وبذلك يظنون أنهم لم يخالفوا وأخذوا السمك ثاني يوم. فالله قال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم. ليه التأكيد لم وطئ للقسم يا محمد؟ لأنه هم يظنون أنهم لم يعتدوا، هم يظنون أنهم لم، لأنهم في يوم السبت هم فقط ماذا فعلوا؟ هم لم يصطادوا ولم يأخذوا السمك، وضعوا هذا الشبكة ودخل السمك فيها، في اليوم التالي يسحبون هذا الايه، فيظنون وهم بذلك يحتالون على شرع الله، يحتالون على. فاللام هنا اسمها اللام الموطئة للقسم، قد حرف تحقيق، لأنه كما قلت لك أنه هم يظنون أنهم لم يعتدوا، والقسم يلجأ إليه عند وجود حدث لا يظن وقوعه. هم يظنون أنهم هم لم اعتدوا، لأنهم أدخلوا السمك فين؟ ولم يصطادوا ولم. قد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، أفادت الإيه؟ فهنا دخلت على الفعل الماضي علمتم. طيب، ولقد علمتم، فسر العلم بالمعرفة، والحقيقة لا، العلم يختلف عن المعرفة، فالمعرفة ضد الجهل. هم يعلمون أنهم خالفوا منهج الله، مش عارفوا، لا، يعلمون. إذا قال ولقد علمتم، فالعلم هو إقامة الدليل على الشيء، وهم هذا الاحتيال الذي فعلوه دليل على ماذا؟ على أنهم يعلمون أنه لا يصح أن يفعلوا هذا فين؟ في يوم السبت. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. السبت من السبوت، من السبوت، والسبوت معناه الراحة. فهم كانوا يعني، حتى وصل الأمر عندهم إلى عقيدة أن الله خلق الدنيا في ستة أيام واستراح في اليوم السابع اللي هو يوم الإيه؟ السبت. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. أدي قصة السبت وهو الاعتداء بأخذ الصيد في غير الموعد. وسماه الله في يوم السبت اللي هم تحايلوا، وإلا هم اصطادوا فين؟ في يوم الأحد. الأمر الآخر أنه المكان ده أيلة إلى مدينة بتطل على البحر الأحمر أو البحر الأبيض في فلسطين، مدينة أيلة الآن موجودة يعني. الآية دي تفسيرها أوضح في سورة الأعراف. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة، يعني ملاصقة، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم ظاهرة ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا. طبعا القرآن بيّن موقف بني إسرائيل، منهم من قال لهم يا جماعة غلط، أنتم الآن تفعلون شيئا ليس صحيحا، لأن الله نهاكم عن إيه؟ وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، قالوا والله نصحناهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يمكن واضح أنهم لم يلتزموا فعاقبهم الله، فقال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم عقابا كونوا وخنازير. طبعا كونوا ده مسخ، أمر الكون هنا يا شيخ بارك أمر تكويني، أمر إيه؟ شرعي، كن كانوا فكونوا قردة وإيه. طبعا لو هنناقش قصة هل هؤلاء المسخ تم على حقيقته أو لم يتم، خلاف بين العلماء، منهم من قال بأنهم بالفعل مسخوا قردة وخنازير، والبعض قال لا هم عوقبوا معاقبة كأنهم وجوههم كوجوه القردة والإيه. لكن على رأي أنا أرى أنه حمل الآية على ظاهرها، حمل الآية على أنه قال كونوا قردة، ولكن هؤلاء لم يتناسلوا، لم إيه؟ لا خلاص يعني قضي إيه؟ أدي معنى ولقد علمتم الذين فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، الخسوء معناه الذل والمهانة، وهلكوا بعد ثلاث أيام. دي محتاجة دليل، لكن فجعلناها أي تلك العقوبة نكالا عبرة مانعا من ارتكاب مثل. فجعلناها أي يبقى الضمير في قوله فجعلناها رجع إلى الإيه؟ العقوبة أين؟ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة فجعلناها أي العقوبة نكالا عبرة مانعا من ارتكاب مثل ما عملوا لما بين يديها وما خلفها، أي للأمم التي في زمانها أو بعدها، وموعظة للمتقين. الله وخص بالذكر للمتقين. إيه؟ مكتوب الله للمتقين. الله بقى للمتقين الله. للمتقين الله وخص بالذكر لأنهم المنتفعون بخلاف غيرهم. قوله سبحانه فجعلناها أي العقوبة نكالا. النكال هو يعني فلان نكل به، فلان إيه. التنكيل هو تقييد الحركة، هو تقييد ودليل على العقاب. فجعلناها نكالا لما بين يديها، التعبير ده تعبير مجازي، تعبير بين يديها، إذا كان بيتكلم على ما بين اليد والخلف ده أمامك، لا للأمم السابقة والأمم. هو السؤال، هو العقاب يكون لمن سبق ولا للحال ولمن يأتي؟ للحال ولمن يأتي. العقوبة يتعظ بها من شيخ يعقوب، من سبق ولا الحال و وأن يأتي. يبقى قوله فجعلناها نكالا لما بين يديها أي للأمم المعايشة في هذا التوقيت، مش للأمم السابقة، وليس الأمم الإيه؟ لا، الأمم السابقه غير داخله في هذا الامر، وما خلفها اي لما ياتي بعد ذلك منين؟ من الأمم. طيب فجعلناها، طيب ايه الفرق بين النكال يا ولي الله والعبره؟ ما الفرق بين النكال والعبره؟ ايهما اشد، النكال ام العبره؟ النكال. يبقى النكال هو اشد، هو العقاب الذي ينتج عنه، فالتعبير هذا في منتهى الشده. فجعلناها نكالا يعني نكل بها، والذي نكل به يكون عباره لمن؟ طيب لما بين يديها وما خلفها مجاز ولا الحقيقه؟ ها شبهين المجاز، انه ما بين يديه الخلف ده لا يتاتى بها، فعبر باعتبار ان لما بين يديها لما تقدمها وجودا حولها وما خلفها وما سياتي بعدها. وموعظة للمتقين. لكن يحتمل الحقيقة يعني. لماذا؟ لما بين يديه، يعني هناك احتمال عرب وجود بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين موجودين، وخلفه ياتي بعدهم خلف بعد خلف. خلف مين؟ الأمم. فجعلناها نكالا لما بين يديها أي الأمة. الأمة الموجود. لا، الآية هي مسخ القردة والخنازير تم لمن؟ للسابقين. لا أنا هقول لك، فجعلناها نكال أي القصة أو العقاب نكالا لما بين يديها، يعبر بما بين اليد على الحضور على الإيه، وما الخلف لما سيأتي بعد. إذا إن في أولا ما تقدمها من الأمم، إن في ما تقدمها يبقى الكلام في المعاصرين، لأن بني إسرائيل كان موجود أيضا معهم أمم أخرى، بدليل أن يعني الخبط والمصريين موجودين وغيرهم يعني. وما خلفها أي وما سيأتي إيه؟ بعدها، إلى أن تأتي الرسالة الخاتمة. أن تأتي الرسالة إيه؟ لأن عقاب الأمم السابقة هو للتذكير والعظة، وليس لأن يقع عليك. فالله ذكر الأمة المسلمة على هذا باعتبار أن العرب كانوا قريب السكنى من اليهود، اليهود كانوا في المدينة المنورة، ما همش بعيدة ولا حاجة عن هذا الموضوع. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما إيه؟ وموعظة. نكالا وموعظة. طيب نكال واضح عقاب، الموعظة هو العبرة أو القول، التذكير بقول حسن، التذكير بقول. طيب جميل أول لمن؟ للمتقين. قال الشيخ الذين يتقون الله، ما هو مادة المتقين من الوقاية، وكل من يتقي تقى النار أو تقى عذاب النار، لا يتقى الله. وخص المتقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون دون إيه؟ كأن الآية تقول يا من تتقون الله لا تخرجوا عن شرع الله ولا تتحايلوا عليه كما تحايل بنو إسرائيل قبل ذلك، وكانت النتيجة إيه؟ يلا عيش فضل. وأذكر إذ قال موسى لقومه ولقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله وسأله أن يدعو الله فسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم فدعاه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا مهزوءا بنا حيث تجيبنا بمثل ذلك قال أعوذ أمتنع بالله من أن أكون بالله أن أكون من الجاهلين من أن أكون من الجاهلين المستهزئين فلما علموا أنه عزم قالوا أنه عزم قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها قال موسى إنه أي الله يقول إنها بقرة لا فارض مسنة ولا بكر صغيرة عوان نصف بين ذلك المذكر المذكور من السنين ففعلوا ما تؤمرون به من ذبحها قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها سديد الصفر تسر الناظرين إليها بحسنها أي تعجبهم قالوا تعجبهم قالوا خلينا حد هنا ماشي انتقل الحديث بعد ما اتكلم على مشهد من مشاهد احتيال بني إسرائيل أين الاحتيال؟ احتالوا على شرع الله في قصة عدم اصطياد يوم السبت وأدخلوه في الخبأ أو في الشبك يوم الأحد وعاقبهم الله على ذلك. فبدأ القرآن يعني يذكر جرائم بني إسرائيل يتحدث عن جرائم بني إسرائيل. فمن جرائم بني إسرائيل أنه قتل فيهم رجل غني والكل تنصل من قتله. تبي الكل إيه؟ يعني لا يعرفون قاتله. تخيل هؤلاء عندما يريدون أن يضحكوا أو أن يكذبوا إلى يعني هل يمكن أن يوجد مقتول من غير قاتل؟ يعني ده كلام والمدينة بأكملها تقول لا نعلم قاتلا. أين قتل النفس يتميز عن قتل الآخر يعني؟ لا ولا. فالمهم مع الاختلاف الموجود في فعل القصة أن هذا الرجل كان غنيا ولا يوجد من يرثه من أصوله وفروعه، كان له ابن عم فأراد أن يتعجل حياته لكي يرث هذا المال، فقالوا فقتله ووضعه على مدخل المدينة مدخل القرية حتى يصير دمه بين القبائل. يعني مش حتى وضعه لا على مدخل. فهل يا ترى هذه القرية التي قتلته أو الإيه؟ فتشابه الأمر عليهم كما يقال، يعني وما تشابه إنهم كذب يعني. لكن أنا أقول لك إن هؤلاء كما يقال عندنا يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، يعني يحاولون دائما إبعاد التهم عنهم بشكل يعني وذلك أنت الآن العالم كله يقول أنتم ما فعلتموه في غزة إبادة جماعية، هم يقول لا ما في إبادة جماعية. فأنا لست مستغربا لأنهم عن هذا القرآن حدثنا وقال هؤلاء يقول إحنا ما قتلناه، ووصلت بهم البجاحة إلى أن يطلبوا من سيدنا موسى عليه السلام أن يبين لهم الإيه؟ القاتل. يعني تخيل إلى هذا السفه. خلاص القصة عجيبة. المشهد وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا، هذا الكلام لا يتأتى إلا جوابا على سؤال سألوه لموسى وإذ قتلتم نفسا والله مخرج ما كنتم. يبدأ وإذ قتلتم نفسا أولا ثم يذهبون لمن؟ لموسى عليه السلام السؤال. فلما يأتي القرآن ويقول وإذ قال موسى لقومه مباشرة، يبقى معنى ذلك إنه بني إسرائيل يعني كما يقال متقنون للخداع، متقنون للإيه؟ فقدم القرآن الكريم الحدث والقصة مش في القتل، القتل موجود، لكن في التعنت الذي وقع من بني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه جوابا على سؤالهم ادع لنا ربك يبين لنا القاتل، يبين لنا الإيه؟ طيب أولا أن يذهبوا إلى موسى، ده قالوا وإذ قال موسى بيقولوا إيه ادع لنا ربك، يعني هم من البداية لا يتعاملوا مع موسى على أنه عنده القدرة، انت بس دورك وسيله موصلاتي انت، انما الاجابه فين؟ طيب يقينا، لكن هذا تقليل من قدر موسى عليه السلام. يعني كان يطلب منه هو. طيب، فإذ قال موسى لقومه، يا سبحان الله، إن الله يأمركم أن تذبحوا، كان ممكن يقول إيه؟ إن الله قال لي، جبي قال لي إيه؟ أن تذبحوا بقرة. لا، لكن موسى يعلم أنهم لن يصدقوا، لن يعني أي تدخل غير مسموح به، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ خد بالك بقى التعبير هنا، إن الله يأمركم ولا يطلب منكم، يبقى لأن الله يعلم أنهم قوم لجاج، فالقضية لا تتحول إلى إعطاء حرية، هنا ما ينفعش، تحول إلى إلزام، تحول إلى إيه؟ يعني لكن لو قال إن الله يقول اذبحوا بقر، طب ممكن جمل، طب ممكن معزة، ممكن كبش، الإجابة واضحة، إن الله يأمركم إيه؟ يبقى أتى بأسلوب التأكيد للقطع والحسم، وأتى بلفظ الجلالة إن الله، القضية لا تقبل الإيه؟ إذا كان مع كل هذه المقدمات ومع ذلك قالوا أتتخذون هزوة، قال إيه؟ يعني إن الله يأمركم أن تذبحوا، يبقى عبر بالتأكيد للدلالة على أنهم سينكرون، وأتى بلفظ الجلالة لتربية المهابة في قلوبهم من صيغة الأمر، إن الله يأمركم ماذا؟ أن تذبحوا بقرة. التعبير بقوله أن تذبحوا أن مصدرية، وتذبحوا فعل مضارع. نمت يا إبراهيم ولا إيه؟ أن تذبحوا أن، وما دخلت عليها في تأويل مصدر التقدير، إن الله يأمركم بذبح بقرة، بذبح إيه؟ لكن القرآن لم يقل بذبح بقرة، تبي قال إن الله يأمركم أن إيه؟ أن تذبحوا. فما سبب العدول عن المصدر الصريح إلى المصدر المؤول؟ يعني لم يقل إن الله يأمركم بذبح، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هنا عندنا قاعدة، المصدر المؤول والمصدر الإيه؟ هنا جاء القرآن بالمصدر الصريح، لماذا؟ خير حظي إيه؟ التزام الأمر بالحولية، إذا قال ذبح بقرة قد يتأخرون ذبح بقرة. تبي إن الله يأمركم أن تذبحوا أن، وما دخل عليها في تأويل مصدر، المصدر الصريح إن الله يأمركم بذبح، عدل القرآن عن المصدر الصريح إلى المصدر المؤول أن تذبحوا. شو محمد، لماذا؟ المصدر الصريح ما دل على حدث من غير زمن، ما دل على حدث. طيب المصدر المؤول ما دل على حدث يلمح فيه الزمن، يلمح فيه الايه؟ فلو قال القرآن إن الله يأمركم بذبح بقر، يبقى يعلم القرآن يجيب مباشرة على ذبح الايه؟ لكن الله يعلم أنهم سيجادلوا وأنه لن يتحقق أمر الذبح مباشرة، بل سيتأخر أمر الايه؟ فيحتاج إلى زمن، ولا يحتاج إلى زمن، فعبر بالمصدر المؤول للدلالة على تصوير الحدث بأنه سيقع في زمن بعد. يبقى من أول لحظة بيجاوب القرآن إن الله يأمركم أن تذبحوا. الذبح هو إيه؟ لابد من هذا، مش قطع، لا إزالة الروح ممكن تكون قتل، ممكن تكون، إنما الذبح يختلف عن قطع الأوداج وفرق الإيه؟ طيب أن تذبحوا بقر. السؤال بقى الذي يرد بخاطر أي أحد، لماذا قال بقر؟ يعني يتعبدون بها، ولا لأن العجل الذي صنعوه كان من البقر، كان منين؟ طيب، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولا عجلا، مع أن القرآن قال إيه؟ عجلا، فلماذا لم يقل عجلا؟ أيوة، ما يعني هنا قال إن الله يأمركم أن تذبحوا. فين؟ لا، بقى مؤنثة للوحدة. لأن بقى يصح أن تجمع على بقرات، ويصح أن تكون جمع الإيه؟ الجمع. طيب، إن الله يأمركم خاصة علة التغيز أن تذبحوا بقر. انظر إلى الجواب عندهم، قالوا أتتخذون هزوة، يعني موسى يقول إن الله يأمركم بدون تدخل زي لا يعني موسى قال إن، لم يقل إني، ماذا لو قال إني أمركم؟ ده كان ضرب موسى بقى، يعني القضية لن تقف عند هذا الإيه؟ يقول إن الله كما يقال بالفم المليء، إن الله يعني لست أنا، إن الله يأمركم أن تذبحوا. قالوا أتتخذون هزوة، إيه هذا؟ ما هذه الجرأة على منهج الله وعلى رسل الله؟ قالوا أتتخذون هزوة، يعني بينكروا على موسى. سوء أدب أولا مع الأنبياء. وذلك والله أنا أتصور أنه لا يصح لنا أن نأمل فيهم الخير بعد أن تعدوا على الله وعلى كريم الله وعلى أنبياء الله. أتتخذون هزوا، تهزأ. ما الفرق بين الهزء والاستهزاء؟ هو طلب الهزء، لكن الهزء والسخرية. أن تسخر من فلان أن تحقره، لكن أن تهزأ قد تحقر وقد لا. ولذلك في قصة ابن نوح، إن تسخروا منا فإن إيه؟ فالسخرية دائما موضوعة للاستضعاف والتحقير. فقال هنا هم قال أتتخذون هزوة، أنت تهزأ بنا يعني. طبعا هو لا يقولون تسخر، لأنه هم يظنون ويعلمون أن موسى لن يجرؤ على أن يسخر، على أن يحقر منين؟ من بني إسرائيل يعني. قال أعوذ بالله، كلمة أعوذ بالله هو فصار أمتنع؟ لا، العوز معناها اللجوء، معناها الايه؟ عاد يعوذ عوزا. قال أعوذ بالله، واضح من العبارة دي أن موسى عليه السلام يدرك أن هؤلاء لا أمان لهم، فأنا لست بقبلكم، ألجأ لمن؟ أعوذ بالله، أعوذ أن أكون من المستهزئين. ها؟ طب لماذا؟ تاني قال أعوذ بالله، أبا قال أتتخذون هزوا؟ المنطق في غير القرآن أن يقول أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، لكن قال أعوذ بالله أن أكون من هذه المرحلة وهذه المرحلة. كمان معنى آخر. يعني إذا هو الآن يريد أن يقول أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، كأنه يثبت أنه يمكن أن يستهزئ، ولست إيه؟ ومعاذ الله أن يكون كذلك. خلاص، فأراد أن يعبر بتعبير ينفي عن نفسه وجود الفكرة أصلا، وجود الإيه؟ فالاستهزاء من الجهل، من الين؟ من الجهل. قال أعوذ بالله أن أكون جاهلا ولا من الجاهلين، والتعبير بقوله من الجاهلين أمكن من التعبير أن أكون جاهلا. بعد ذلك قال ماذا؟ إن الله يأمركم، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. شوفوا التعبير، قالوا ادعوا لنا ربك. ادعوا لنا يعني حتى من سوء الأدب لم يقولوا ادعوا لنا ربنا، لم يقولوا ايه ابدا ادعوا لنا، يعني ما حتى هم لم يعترفوا بربوبية لله سبحانه. ادعوا لنا ربك. طب وانتوا من اين يعني كيف تطلبون؟ هل هم بذلك يعني الذي في حاجة او المحتاج يقول ادعوا لنا ربنا؟ لا، هم يسيئون الأدب حتى مع الله، لا يعترفون به ربا. ولذلك على فكرة بعض الفلاسفة نعم أي نعم بعض الفلاسفة الغربيين كتب على أن هؤلاء ليس عندهم دين، ليس عندهم دين، وأن دينهم باطل، هم أصلا غير مؤمنين بالله. ادعوا لنا ربك. طب أنت شوف بالضبط يفكرني بإيه لما فرعون بيقول لموسى قال فما ربكما يا موسى؟ قال إيه الجواب؟ إيه خلاص موسى لم يجاوب بيقول ربنا الذي أعطى، كان قاله ربي الذي أعطى جوابا على مين؟ لكن موسى يريد أن يلجم فرعون الحجة، قال ربنا ليدخل من؟ طيب قال فمن ربكما ولا فمن ربي؟ لم يريد أصلا أن ينطق به، هم لا يريدون أن ينطقوا بكلمة ربوبية ادعوا لنا ربك. طيب ادعوا لنا يعني ده منطق عجيب قوي، ادعوا ربك لنا يبقى لنا ولغيرنا ولا لا؟ إنما ادعوا لنا فقط، يعني تقديم ادعوا لنا. لو قال ادعوا ربك لنا يبقى هادعوا لهم ومين؟ منين عرفت بقى فكره انه نحن ابناء الله واحباؤه؟ ادعوا لنا، لنا فقط احنا وليس لايه؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. هو قال ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، واتى بهذا المفرد اسم جنس ليشمل اي بقره، والإجابة واضحة، لم يقل إن الله يأمركم بذبح دابة. لو قال إن الله يأمركم بذبح دابة لقلنا والله تب من أين يعني أي دابة؟ الإبل، الغنم، يعني ممكن، لكن قال حدد، انتقل من العموم إلى التخصيص بقرة. إن الله يأمركم إيه؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. يا جماعة ادعوا لنا ربك يبين لنا، البيان يأتي في مقابل ايه؟ الإبهام. يعني كأنهم استبهموا أمر البقرة، وأمر البقرة لا يستبهم لأنه واضح أن ده فصيلة من فصائل الأنعام بقرة، فلا يوجد فيها ايه؟ وعندهم علاقه خاصه بالبقره. لما يقول ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هي سؤال بيسموه عن الماهيه في المنطق، درست حاجه زي كده يا عبد الله؟ السؤال عن الايه؟ عن الماهيه. ايوه، فالماهيه شيء اللي احنا بنسميه عندنا الجوهر والعرض الايه؟ الجو بالضبط الماهية. فمسألنا عن ماهية البقرة، المنطق يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا، قال إنه يقول، قال إنه يقول، يعني لم يجب موسى من عندي أيضا، قال إنه من الله. تخيل موسى مع جلالة قدره لا يكل الأمر إلى نفسه، لا يمكن. ولذلك أنا أقول إنه لو أنك درست نفسية بني إسرائيل من القرآن لفهمت معنى قال إنه يقول سبحانه وتعالى إنها قال إنه يقول شبه إنها بقرة لا فارض ولا إيه. قال كم ممكن إيه أدعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر ويكون جواب ويكون إيه لا قال إنه يقول إنها ده إيه ده دوائي تكرار التأكيد. قال إنه ربالك لم يقل إنه يأمركم في الأولى إن الله إيه هنا قال إنه يقول. افهموا بقى يقول دي معناها أن الله قال لمن لموسى قال لمن يعني معناها إن فيك كلمه كان المنطق أن تصدق. قال إنه يقول إنها أي المذبوح أو المصلوب بقرة لا فارض ولا إيه. مين اللي يلحظ هنا حتة بلاغية مهمة؟ قال إنه يقول إنها لا فارض ولا بك. والله لو قال إنها لا فارض ولا بك لرجعنا السؤال الأول إيه أيهما تعود إلى من؟ تعود إلى من؟ يعني لو قال إنها لا فارض ولا لقالوا أنت تقصد جمل؟ تقصد ماشية؟ إنما إنها بقرة يعني أراد أن يقطع عليهم اللجج والخصوبة والعناد. إنها بقرة ولكن هم لم يستجيب. إنها بقرة طبعا ما في كلام حتى يقطع عليهم وسائل المجادلة واللجاج. لا فارض ولا بك هو المنطق. أولا العلماء قالوا وهذا مثل على الوسطية لا فارض ولا بك مثل خير الأمور إيه؟ كما تعلم الشيخ السيوطي كتب كتاب أظن في الإتقان الأمثال من القرآن وحاول أن يأتي بأمثلة. يعني مثلا الشيخ بيقول لك إيه خير أمور الوسط من أين؟ فقال لا فرض ولا الحية لا تلد إلا حية الحية قال ولا يلد إلا فاجرا كفار. عنده باب في الـ في الـ فلما قال لا فارض ولا بك هنا بيتكلم على السن بيتكلم على وليس السؤال عن السن. يعني ليس المطلوب من البداية أصلا لو ذبحوا صغيرة تمشي كبيرة تمشي. القضية ليست في ذات البقاء لكن شيء أراد الله أن يجري عليه أسباب الحدث. ما كان ممكن ربنا سبحانه مباشرة يقول لهم إيه القاتل فلان ما رأيك إيه المشكلة؟ لا خد بالك معي تاني. يعني هم لو طلبوا هم طلبوا موسى أن الله يبين لهم القاتل هكذا فكان بطبيعة هم كانوا يفكرون في أن الجواب سيكون كذلك أنه الله يقول القاتل زيد عبيد أيا كان الإيه. ففوجئوا بأن الجواب ولما قال إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة لم يحدد القاتل بعد. لكن لو قال القاتل فلان القاتل فلان هم أيضا يستهزئون يقول إنما قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتستهزئون بنا إذا كان مباشرة يكون أكثر لا هناك معنى لا لماذا هم لم يستسلموا ولكن في معنى نفسي سلوكي الذي يلحظ في القرآن الكريم في الأحداث العلنية والأشخاص يعني يعلمون في موضوع الإفك مثلا سيدة عائشة معلومة الذي قاله عبد الله بن أبي لكن القرآن لم يصرح بالاسم إن الذين جاءوا بالإفك إيه؟ لم يحدد يعني مع العلم بأنه فلان. في قصة تروى عن موسى عليه السلام أنهم خرجوا يطلبون الاستسقاء يطلبون، فخرجوا ومع ذلك لم يجابوا إلى مصلبهم. قال يا ربي بنو إسرائيل خرجت وطلبنا الاستسقاء ومع ذلك لم نجب. قال فيهم عاصي فمنعوا بسبب إيه؟ هذا بسبب هذا العاصي، في شخص عاصي. فقال موسى يا ربي دلنا عليه، دلنا من هو؟ فقال يا موسى كيف أنهى عن النميمة وأكون نماما؟ فلو قال القاتل فلان لا يتأتى هذا الإيه، فأراد أن يجري الحدث على وفق السنن، على وفق الإيه. والسنن في القرآن على نوعين، السنن في القرآن على هناك سنن جارية وهناك سنن خارقة، سنن جارية وسنن إيه. السنن الجارية اللي هو مرحلة التدرج مثلا، الله خلق الدنيا في 6 أيام سنة جارية، إنه حرم الخمر، إنه موضوع الرق، إنه موضوع الصلاة، وهكذا سنن إيه. وهناك سنن خارقة المعجزات. فلما تجد أمر الدعوة مع الأنبياء الأصل أن يمضي على السنن الجارية ولا يمضي على السنن الخارقة ليتعلم الدعاة بعد ذلك. فأجرى الحدث على البقرة ليكون سنة إيه؟ طيب قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا مفتاح. لحظة انتباهي، هو أيهما أسبق، السن الصغير أو السن الكبير؟ طب خلاص لا بك لا بك ولا فار. ما الفرق أن يقول لا فارض ولا بك وبين أن يقول لا بك ولا؟ لا يكون أن يكون متوسطا. أو كان ممكن يقول كده، يقول إنها متوسطة خلاص. لو قال متوسطة لقالوا أي نوع في الوسط، في الجسم، في الهيئة، في اللون، لا يمكن. لكن أنا عندي ملحظ آخر، لا فارض ولا بك. وقلت عن الفارض أن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يرفع إحدى المواليد الكبير. يعني اذا كان القران بيقول انتوا هتدوروا يقينا على اللي وزنها ايه. ما هو الذبح الصغيره اصلا غير معدل الذبح، غير معدل الايه، والكلام هنا على الذبح، الكلام على، فالكلام على الذبح يتاتى في الحجم الاكبر فقدم ما يناسب الذبح، لكن قيد اللي بنسميه في البلاغه الاحتراس. لو قال لا فار بس، طب ممكن بقى الى ايه، لا ولا بك ولا ايه. بعض العلماء استنتج معنى مهما في ليه ولا بك دي، يا مختار لماذا قال لا فرد ولا سن؟ هو بيتكلم عن بقى خبالك مش عن ذكر. ليه جت خطيرة عندي؟ إن القرآن هنا لا يريد أن يقضي على النسل، لا يريد أن يقضي على، لكن التي كادت أن تبلغ السن دي فأنجبت ولا أنجبت شيء، لكن الصغيرة مؤهلة للإيه، فأراد أن يحافظ على بقى. وذلك الآن لما تسمع أي يقول إيه ممنوع ذبح البتلو، أيوة هو يريد الحفاظ على الإيه، على النسل. فالقرآن حتى مع الاستجابة يلمح معنى، يلمح. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بك، لحد كده كفاية جدا تماما، والمعنى واضح ولا إشكال، لكن عوان بين ذلك. ما الجديد؟ ألا يكفي لا فارض ولا بك؟ ألا يكفي؟ نعم. يبقى كأن القرآن يبين لك نفسية هؤلاء، يخرج لك مكنون نفوس هؤلاء. لن يقفوا عند لا فرض ولا بك، لن يقفوا. طب يعني سنها 15؟ طب 30؟ طب 35؟ طب يعني كده العوان بين ذلك، لا هي بالكبيرة المطلقة ولا بالصغيرة الايه. يعني اذا القرآن يحلل نفسية بني اسرائيل. هؤلاء يعني امرهم اعجب من العجب. قال إن اللحوم من الهند. نعم، معظم اللحوم من الهند. من الهند. عوان بين ذلك ففعلوا. ماذا قال بعدها؟ ادعوا لنا ربك يبين لنا ايه. يبقى الاولى قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال انه يقول انها بقرة لا فرض. عوان بين ذلك ففعلوا. طيب ده كان يقول ايه بقى بعد هذا؟ يكون تعبير ايه؟ اذبحوا. خد بالك من دي حقيقة كده، يعني كان المنطق فاذبحوا، لكن القرآن لم يقل اذبحوا. هم يا شيخ سيف لن يستجيبوا. قال يعني لو قال اذبحوا، طيب وهي واقفة ولا جلسة وهي نايمة ولا صاحية؟ تجد 100 سؤال. افعلوا على اي وسيله كان، افعلوا. فافعلوا ما تؤمرون بقصد او اي وسيله، لكن الله يعلم انهم لن يفعلوا بسهوله. سكتوا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. بالله عليك، ما دخل اللون في ذبح البقر؟ طب السن يمكن نقول اصل اللحمه هتبقى طعمها جميل لو كان سنها ايه كده، انما كبيره قوي يمكن لا تؤكل. ماشي، انما هل يعني ممكن، لكن من ناحيه اللون ما اثر اللون في اللحم؟ ما هذا؟ انا اعطيك ان القران يعلمنا كيفيه التعامل مع هذه النفوس المريضه. ادعوا لنا ربك، برضو ما غيروش، يعني قال لكم افعلوا ادعوا لنا ربنا بقى. لا، يبين لنا ما لونها. ما ايه؟ ما لونها. انا كان بتالي ناس يقولوا ايه، ادعوا لنا ربك يبين لنا صاحبها، اسمها في البيت الفلاني عند فلان، يبين لنا ما لونها. اللون في بحوث علمية كتبت على اللون وأصل الألوان. على فكرة الأبيض أصل الألوان، والأسود أسود أصل الألوان، وينتج عنهما كثير من الألوان ما بين الأسود وما بين، لكن الأصل أبيض وأسود، ينتج عنهم بقى الحمى والصفرة والدرجات اللي انت عارفها دي. فادعوا يبين لنا ما لونها. طالما اصل اللون ابيض او اسود، يبقى هيخرج الامر يا بيضاء يا سوداء. لا، القران بقى لهم انتوا محتاجين ايه؟ تتأدبوا شويه، تعلموا، ولابد من التربيه. ما لونها؟ قال انه، خد بالك موسى هنا دور فقط البلاغ، دور ايه؟ قال انه يقول انها ثاني في كل، يعيد كلمة بقر، يعيد، قال إنها بقرة صفراء كفاية فاقع لونها. اثنين، تسر الناظرين. شوف بقى القرآن لما يحب يحبك الايه؟ خلاص لا ما هم بيستهلوا كده هم تجاوزوا كل الحدود المعقولة من شد شد الله ايه لا خلاص هؤلاء ليسوا اهلا للتيسير ليسوا اهلا للرحمة لا انه يقول انها بقرة صفاء فاقع لونها تسر الناظر الصفاء ما هو الشيخ بقينا بالأصفر والشيخ سيف أصفر وده ألوان كتير فأرد أن يقضي على كثير من درجات الأصفر وقال فاقع اللون فاقع إيه لون المانجا فيها أكثر من لون مش كده ولا لا لكن هناك لون لا تقبله من الأصفر لون الضعف لون باهت الإنسان العليل المريض ما أصفر لونه أصفر خارج من عملية لونه فده لون لا مش لون يسوع النظري يبقى الصفراء بس خلاص يبقى تصدق على البقرة الهزيلة تصدق على البقرة الإيه لا خلاص هم الذين طلبوا التشدد يبقى صفراء فاقع لونها احنا يقول لك ايه ده احمر فاقع اسود فاقع العربيات لون اسود احمر قان حالك ناصع واصفر فاقع يبقى كأنه في اوصاف فلما قال ده فاقع لونها فاقع لونها مش فاقعة لا اللون بقى لإيه مين اللي هيحكم على أن اللون ده فاقع ده خضع للنظر خضع لمين إدراك النظر متحد ولا مختلف شو بقى ما هو بقى إذا شددت إيه أجيب لك لإيه أنه فاقع لونها لا ما هو أنت الآن أنا ليه وجهة نظر اللون ده أنت الآن تدخل تلاقي واحد لابس لون كده شيخ نعيم إيه اللون ده هو يرى أنه أجمل الألوان هو فلولا اختلاف الأذواق لبارت الإيه السلع فالتعبير بقى تسر الناظرين تعبير كان ممكن يقول إيه تبهج تسعد إنما للسر ده عمل قلبي عامل إيه وقالش كده بقى لو قلت سرك إذا نظرت إليها ممكن أنا أقول لك والله أنا يعني أنا اللي بشتريها إنما لا ده احنا عاوزين مجموع الكل مجموع الإيه كل من ينظر إليها تسر صار إيه يعني قد تلل شيئا يسعدك إيش عبد الله وش ده كده لكن هنا قالوا لا احنا عاوزين إجماع إجماع إيه تسر الناظر يبقى إذن القرآن عندما أراد أن يعاقبهم بفعل شيء عاقبهم بما يحبون من نفس الإيه فصيلة من نفس الإيه ولذلك لما كان الصحابة يقول لا تشددوا على أنفسكم لا تقولوا كما قال بنو إسرائيل لموسى قال ما سكت عنه فهو رحمة لكم فلما قال أنا بديك على قد إيه لغة القرآن كفيلة أن تبرز لك التخاطب صفاء يبقى اختار لون من 50 لون واحد اثنين في كان أقول كلمة أخيرة احنا خلاص هنقفل يا شيخ قال إنه يقول إنها بقرة إيه طيب القرآن استخدم في كلمة صفراء دي استخدم وصف آخر مصفرة فين لا مصفرة ايوه فهو ايه؟ عن الزرع. ايوه ها. ثم يكون حطاما. اقرأ آية زي زبي. لا ها اعلموا انما لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار ثم يهيج فتراه. احسنت في اكثر من موضع. يبقى اذن هناك صفراء. خد بالك يبقى هنا ده لازم اخد بالي ليه القرآن قال مصفرا هناك وقال هنا صفراء. جميل جدا. طيب يبقى ان شاء الله بقى نبدا المره القادمه واحنا كده اسلوب النقاش ده جميل حلو كده كويس قوي نمضي على هذا انه ليه القرآن قال صفراء ولم يقل مصفرا. وإحنا خلصنا كلمة تسوء الناظرين إحنا هنبدأ إن شاء الله بس دي كلمة أقولها أخيرا يعني قال يبين لنا ما هي إن البقرة أشابها إيه عليها. بس نمضي وأظن إحنا برضو في مساحة نقاش موجودة ولا إيه أو السؤال فضل أو لا يعني الحق يؤمنون بالله الحق يؤمنون بالله أنا قلت لك أنه في فيلسوف أوروبي وأنا لو ذكرني الله سأتي لك باسم المرة القادمة قال أنهم لم يؤمنوا خالص. قال هؤلاء لا يعرفون كتب كده من صفاتهم أنهم يحبون الذات الأنانية البخل عدم الإيمان بالله. نعم لكن لا يعني معروف لكن لا لا واضح هذا لكن أتكلم على أنه هل هؤلاء بالفعل يؤمنون بالله حقيقة يا شيخ تبي المشكلة أننا لم نفهم كلام الله ولو فهمنا كلام الله لوجدنا كل لفظة يعني تصور النفوس أصل الدواخل دي لا يعلمها إلا خالقها فلما يجاوب عليهم بقى بيجاوب عليهم بنفس المنطق قال إنه يقول إنها بقرة صفراء مع إن القرآن ليس من طبع التكرار لكن هنا ملاحظ هو وطبعا تكرار جميل عذب تنقله كده لأنه بيقول لك الجماعة دول كذبة مجادلون لا يؤمنون بشيء بسهولة هتشوف بقى فين وفين هيسلموا متى يعني يعترفوا بأنه في قضية إن شاء الله في الآية القادمة أتى الله عز وجل أن يسلم هؤلاء الصحيحين اليهود الأفغانيين يعاتبهم في ساعة واحدة نسأل الله ذلك إن شاء الله